الحقيقة إن أسلم شيء هو إن الأخوات تحفظهم أخت والرجال يحفظهم راجل، لأن لو عملناش كده بنقع في مشكلة كبيرة وهيضيع مننا أهم شيء وهو إحساس الوجل والتعظيم والحياة اللي واضح في سؤال حضرتك ده. فمش عايزين نفتح الفتحة دي، والاختلاط دايما ما بيجيش بالخير، وان تصدق الله سيصدقك سبحانه وتعالى. في غرفة على نت اسمها غرفة الهداية الصوتية، غرفة الهداية الصوتية دي فيها اخوة وفيها اخوات، ممكن تلتحقي بفريق الاخوات يحفظوك القرآن، وفي اخوات كتير على انحاء الدنيا كلها حفظوا القرآن بالفعل.